الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الحديث الأخير مما يتعلق بالأذكار المتصلة بالحج، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصات، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصات، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. هذا الحديث مخرج في الصحيحين. قوله كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى، مسجد منى هو مسجد الخيف معروف، والمقصود أنها مما يكون أدنى إليه، يعني الأقرب إليه هي الصغرى، والكبرى هي بعكس ذلك، هي الأقرب إلى مكة. فهنا يرميها بسبع حصيات، وما ذكر الجهة التي يرميها منها، فظاهره أنه إذا جاء وصار إليها فإنه يرميها فتكون أمامه، ولا بأس على كل حال أن ترمى من أي جهة كان، من أي جهة كان. ثم بعد مع ذلك أرميها بسبع حصيات، يعني في كل يوم من أيام التشريق، لأنه في يوم النحر يرمي الكبرى فقط، يكبر على إثر كل حصات، يكبر على إثر كل حصات. وهنا يكبر كلما رمى بحصات عند الجمار الثلاث، ففي بعض الروايات على إثر كل حصات، يعني أن ذلك يكون عقيب الرمي، رمي الحصات. وفي الرواية الثانية عند كل حصات عندها، فهذا أعم، يحتمل أن يكون معها ويحتمل أنه على إثرها، يعني إذا فارقت يده قال الله أكبر، إذا فارقت يده الحصات قال الله أكبر، هذا معنى على إثرها، يعني بعيدها تماما. والأمر في ذلك يسير، وقد فسرت المعية، يعني أنه أكبر عند كل حصات، أن ذلك حال خروج الحصى من اليد، فهو كما جاء في بعض رواياته مع كل حصات، مع كل حصات، مع كل حصات. فإذا جمع هذا فيكون ذلك مع الرمي، فإذا فارقت يده الحصات كان ذلك على إثرها، يعني أنه بعيدها، ويكون مع الرمي باعتبار الابتداء، وعلى إثره إثر كل حصات، وعلى أثر كل حصات، يعني بعدها مباشرة قبل أن تصل المرمى، والله أعلم. يكبر، يكبر على إثر كل حصات، يعني أنه يقول الله أكبر، وظاهره أنه يقتصر على التكبير، وما ذكره بعض الفقهاء من الزيادة على ذلك فإنه لا أصل له، لا أصل له. وهذا التكبير يتكرر مع كل رمية بحصات، فيكون مجموع التكبير في اليوم الواحد من أيام التشريق 21 مرة، يرمي الأولى والثانية والثالثة، كل واحدة بسبع حصيات، وهكذا كل عبادة شرع فيها التكبير فإنه يتكرر بتكرر محله، كالانتقال في الصلاة من ركن إلى ركن فإنه يكبر مع هذا الانتقال. والحج إنما أقيم من أجل إقامة ذكر الله تبارك وتعالى، الطواف والسعي، وقوف على الصفا والمروة، السعي بينهما، كذلك الوقوف بعرفة ومزدلفة، وكذلك أيضا الجمار، كل ذلك لإقامة ذكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فهو شعار الحج، شعار الحج هذا التكبير. والكلام في هذه المسألة يطول، لكن هذا هو الشاهد، التكبير في هذا المواضع، في هذا الموضع فهو موطن من مواطن الذكر. يتقدم عليه الصلاة والسلام بعد الجمرة الصغرى، هنا لم يذكر إلى أي اتجاه يكون، والأمر في ذلك يسير، يتقدم من أجل أن لا يضيق على الناس الذين يزدحمون في حال رميهم للجمار فيتقدم قليلا. جاء في بعض الروايات أنه يتنحى ذات اليمين، يعني بعد الصغرى يأخذ ذات اليمين ثم يستقبل القبلة ويدعو عندها، يدعو عندها مستقبلا القبلة، وهذا الدعاء يكون طويلا كما سيأتي. ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، وهنا لم يذكر الجهة التي يرميها منها، وظاهره أنه إذا وصل إليها فإنها تكون أمامه فيرميها، لكن لو رماها من ناحية اليمين أو الشمال أو من الجهة الأخرى المقابلة فلا شيء في ذلك، الأمر في ذلك يسير. يكبر أيضا كلما رمى بحصات، كلما رمى بحصات، على هذا اللفظ ظاهره تأخير التكبير عن الرمي، يعني إذا فارق الحصى يده كبر، والأمر في هذا يسير. ثم ينحدر ذات اليسار، هنا في هذه الرواية في الصحيحين حدد الجهة بعد الجمرة الوسطى، يذهب إلى ناحية اليسار، ومما يلي الوادي ويقف هنا مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم بعد ذلك يرمي جمرة العقبة. وقيل لها جمرة العقبة باعتبار أنها كانت ملتصقة بعقبة جبل، كان ممتدا بهذه الطريقة تماما، هكذا كان الجبل، وكانت هذه الجمرة مما يليه هكذا بهذه الطريقة تماما، هكذا كانت جمرة العقبة، هذا جبل، وليس هناك طريق سهل وواضح وممكن ومتاح لرمي جمرة العقبة إلا المكان الذي رماها منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ويكون مستقبلا لها هكذا، يعني هي هكذا الآن، الذي يأتي من منى جاء من الجمرة الصغرى هنا ثم الوسطى هنا ثم هذه العقبة هنا الجبل هكذا، فيأتي ويرميها من هنا، ليس أمامه سبيل إلا أن ترمى من هنا، لأن الجبل هذا ممتد وهو هكذا ملتصق بها تماما، هي ملتصقة فيه، فكانوا يرمونها من هذه الناحية. هناك من كانوا يتسلقون الجبل ويرمونها من أعلاه، لكن هذا فيه مشقة، ونقل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ونقل عن بعض السلف، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فهذا لو فعله صلى الله عليه وسلم تسلق الجبل لكان مشقة عظيمة وأدى ذلك بالضرر في الناس، لحقهم من المشقة ما الله به عليم، يصعدون الجبل ليرموا هذه وبتزاحمهم، وكذلك ما يحصل لمن تحتهم مما يصيبهم من الرمي، فرماها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية، ولذلك السنة أن يقف هنا، فتكون مكة عن يساره، هنا الجمرة الصغرى، هنا الوسطى، هذه الكبرى، فلا يستطيع هو أن يأتي هكذا ويرميها، إذن أين يذهب؟ يذهب من هنا، فيقف مستقبلا لها من هذه الجهة، بخلاف الجمار التي كانت قبل ذلك. هكذا هذا الذي تجدونه في كتب الفقه هذا أصله، ثم بعد ذلك قبل سنين أزيح هذا الجبل الملتصق بها، كسر إلى مدى بعيد عن الجمرة، لكنه بقي جزء من الجبل، أصل الجبل بقي موجودا إلى اليوم، لكن وجد بينه وبين الجمرة مسافة لا تقل لربما عن 500 متر، كل ذلك قد كسر وصار ممر واسع للناس من نواحي الكبري الجمار من ناحية الجبل، يعني وأنت ذاهب ترمي الجمار متجه إلى مكة عن يمينك، هذا كله كان جبل ملتصق بجمرة العقبة، سميت العقبة لهذا السبب، ومن هنا الوادي. فلما كسر الجبل وضع مكان الجبل حاجز من خراسان من الخراسانة بحيث ما أحد يرمي من هذه الجهة، وبقي الناس الحوض نصف حوض، بقي الناس يرمونها من هذه الجهة سنين طويلة، إلى عهد قريب قبل سنوات أزيل هذا الجدار من الذي مكان الجبل وضع من أجل أن الناس يرمون من هنا، وكان الذين يرمون من أعلى يرمون من جميع الجهات مع وجود هذا الجدار في الأسفل. يعني الذين يرمون من الدور السفلي بعضهم كان يأتي بغلس وبليل ولا يعرف أول مرة فيرمي مع الناس، فكانوا يرمون الجدار إذا رموا من هنا، لا يذهبوا من هنا لأن لا يوجد إلا نصف حوض في السابق، ومن أعلى كان يوجد الحوض كاملا، فالذين يرمون من الدور الثاني كانوا يرمونها من جميع الجهات، وكان المسطح في الأعلى في هذا الحوض كان ينزل على النصف اللي هنا فقط، فيتحدر الحصى في هذه الناحية المفتوحة من أسفل، وأما هذه المغلقة فإنها تبقى على حالها. فكان الحوض من أعلى هكذا مسطح من داخله بحيث يقع الحصى بهذه الطريقة إلى هذا الموضع، ثم بعد ذلك أزيل هذا كله، وضع الحوض كما ترون من جميع الجهات يرمى في الأسفل، يرمى من جهة الجهة التي رماها النبي صلى الله عليه وسلم ويرمى من الجهة التي تقابلها، وهذا لا شيء فيه لأن العائق كان هو الجبل العقبة، فإذا رميت من أي ناحية ووقع الحجر في موضعه وأزيل الجبل فهذا هو المقصود، وليست المسألة صورية. فمقصود الشارع والله أعلم يتحقق بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رماها من هذه الجهة ونحن نرميها من هذه الجهة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل، لكن لو رميت من الجهات الأخرى جمرة العقبة بعد ما صار ذلك متاحا فهذا لا شيء فيه، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. فقال هنا ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة هذه إذا رماها سبع حصيات يكبر عند كل حصاد ثم ينصرف ولا يقف عندها للدعاء. إذن يقف عند الأولى ثم يعني بعد الأولى ثم بعد الثانية ولا يقف عند الثالثة. ما الحكمة في ذلك؟ قد يقول قائل بأنه لا يقف عند الأخيرة عند جمرة العقبة لأنه في يوم النحر رماها فلم يقف لأنه سيذهب إلى النحر والحلق وعنده طواف والوقوف طويل للدعاء، فلم يكن هناك وقت للوقوف بعد جمرة العقبة ليتفرغ إلى أعمال أخرى. هذا قد يقال في يوم العيد، لكن طيب بقية الأيام ليس عنده لا طواف ولا ذبح أو نحر وليس عنده حلق، ليس عنده شيء، فدل على أنه لا يوقف عندها هذه القضية، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم عندها. يحتمل أن يكون ذلك لأن موضعها ضيق، فلو وقف ليس هناك إلا جهة واحدة من جهة الوادي في السابق وسيضيق على الناس ويلحقهم مشقة إذا وقفوا انسد الطريق، يحتمل هذا احتمال، فالله تعالى أعلم، يكون ما وقف عندها دفعا للضرر والمشقة على الناس. الآن إذا وقف بضعة أشخاص بعيدا عن الجمرة كما ترون الناس قد يتأذون إن لم يذهبوا بعيدا عن الموضع الذي يرمي فيه الناس، والناس تعرفون إذا أرادوا رمي الجمار أصاب كثيرا منهم ما قرب وما بعد، يعني تجد الإنسان حتى لو كان يرمي في الليل والمكان أمامه لا يكاد يوجد فيه أحد ومع ذلك يأتون في حال من التأهب، وقد ربط وسطه وجاء مشدودا متوترا مندفعا لا يلوي على شيء، هكذا كأنهم رضعوا مع حليب الأمهات أن رمي الجمار هي مسألة حياة أو ممات، فهو لابد أن يرميها بأي طريق من كان، فيأتي وهو بهذه النفس المتوثبة ولو لم يكن أمامه أحد، يعني أحيانا ما في أحد أصلا تزاحم، لماذا هذا التوثب، لماذا هذا المدافعة، لماذا تدافع من ليس أمامك أحد تدافعه، لكن هي هكذا استقرت في الأذهان أن هذه الجمار أنها موضع يعني يولد الإنسان من جديد بعد الفراغ منه. هذا الحديث دل على مشروعية التكبير عند رمي كل حصات، وإذا تركه ليس عليه شيء فهذا سنة، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا، إلا أنه هذا الإجماع قد لا يصح، لأنه وجد من خالف في ذلك سفيان الثوري رحمه الله، يقول بأن من ترك التكبير فإن ذلك يجبر بإطعام، يقول وإن جبره بدم أحب إليه، هكذا قال سفيان الثوري رحمه الله. ودل الحديث هذا على معان من التسبيع في الرمي، وكذلك أيضا استقبال القبلة بعد الرمي، القيام طويلا. نعم، وقد جاء عن عطاء أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقوم بمقدار ما يقرأ سورة البقرة، مقدار ما يقرأ سورة البقرة، يقف يدعو بعد الجمرة الصغرى ثم بعد الوسطى، يقف وقوفا طويلا. وكذلك مشروعية رفع اليدين في مثل هذا المقام. هذا آخر الحديث عن أذكار الحج، بعد ذلك تأتي أذكار أخرى في مناسبات كحصول الأمور السارة أو نحو ذلك مما يعرض للإنسان من وجع، أو إذا خشي أن يصيب أحدا أو شيئا بعينه، أو إذا فزع، أو ما يقوله في أحوال مختلفة. والله تعالى أعلم. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.